الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان التي من أخل بشيء منها لم يكن مؤمنا وكان بالله كافرا. قال: والإيمان برسله. الإيمان بالرسل، وهذا يعم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. قال: يكون هذا الإيمان بالتصديق الجازم الذي لا ريب فيه بأن الله تعالى قد بعث أرسل في كل أمة رسولا ونبيا يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده منفردا لا شريك له، لا مشارك ولا مشابه له في شيء من خصائصه، والكفر بما يعبد من دونه. يبقى التصديق الجازم بأن الله بعثهم، والكفر بما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. بعثهم بعبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه تعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد مع الإيمان من كفران: إيمان بالله وما أوجب من الإيمان بغيره مثل ملائكته وكتبه ورسله، فهذا كله يرجع إلى الإيمان به سبحانه وتعالى، لكن لا بد من الكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. وأن جميعهم، جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صادقون، مصدقون، بارون، راشدون، كرام بررة، بررة أي مطيعون من البر وهو الطاعة، أتقياء، أمناء، هداة، مهتدون، وأنهم بلغوا رسالات الله جميعا. وهم متصفون بصفات الكمال البشري، فإن الله عز وجل يبعث رسله من أفضل الناس صفة ونسبا إلى آخره، حتى يكون هذا أدعى للقبول. فالله عز وجل يختار أنبياءه ورسله ويصطفيهم سبحانه وتعالى. قال: وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. وأيضا قبل ذلك أيضا أن الله عز وجل خلق أول نبي وهو آدم عليه السلام، خلقه بيديه وكرمه وأسجد له ملائكته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آدم عليه السلام هل كان نبيا، قال: نعم، نبيا مكلما، وفي رواية معلما، وعلم آدم الأسماء كلها. وأيضا أرسل الله عز وجل أول رسول إلى أهل الأرض لما وقع الشرك، وهو نوح عليه السلام، والأنبياء جميعا من بعده خلا أبيه وأبي البشر جميعا آدم عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، ونوح عليه السلام وصفه ربه أنه كان عبدا شكورا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأخبر الله عز وجل أن نوحا هو الأب الثاني للبشرية، كما أخبر الله عز وجل في كتابه قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. نعم، هنالك من نجا معه في السفينة، ولكن لم يبقى نسل إلا نسل نوح، ثم انتشروا. ثم بعد ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، فعامة الأنبياء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته عامتهم وليس جميعهم، فهنالك من لم يكن من ذريته قليلة، وليس كل الأنبياء قد علمنا، ليس جميع الأنبياء قد علمنا، وهنالك أنبياء ورسل بين نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وأول هؤلاء كان هود عليه السلام، وكان نبيا رسولا عربيا إلى قوم عاد، ولذلك سميت عاد الأولى في بعض التفسير لأنها أول الأمم بعد الطوفان. وهذا يبين لنا أن العرب أمة قديمة جدا، قدم الجنس البشري. ثم بعد ذلك ثمود، وهم بعد عاد، وأرسل إليهم صالح عليه الصلاة والسلام، وقرونا بين ذلك كثيرة. وما من أمة إلا بعث الله فيها رسولا نذيرا. قال: وأن الله اتخذ إبراهيم الخليل، إبراهيم بن آزر عليه السلام، خليلا، والخلة أعلى الدرجات، وهي من المحبة، بل هي أعلى درجات المحبة. واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، هذا بنص السنة: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. واتخاذ إبراهيم خليلا هذا ثابت في القرآن، ونحن نؤمن بالقرآن والسنة جميعا. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال: وكلم الله موسى تكليما. إذن الله عز وجل يتكلم، وأخبر أنه كلم موسى، وثبت أيضا أنه كلم آدم، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. قال: ورفع إدريس مكانا عليا. طبعا أخبر، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا، أي عاليا. وفي رحلة المعراج رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة، وأما موسى فرآه في السادسة، وأما إبراهيم فرآه في السابعة. فإبراهيم أعلى درجة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حاشا محمدا عليه الصلاة والسلام. وإدريس على الراجح أنه من أنبياء بني إسرائيل، رجحه المحققون من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل يخبر أن الأنبياء من بعد نوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأنه في رحلة المعراج لم يقل كما قال آدم وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وإنما قال والأخ الصالح. فلو كان جدا لنوح لكان جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أبا كآدم وإبراهيم، ويستدل بأدلة نحو ذلك. وإن كان المشهور عند غالب الناس أنه جد لنوح، أنه قبل نوح، لكن والله أعلم الراجح أنه من أنبياء بني إسرائيل، لا سيما وأن بعثة نوح عليه السلام كان لما دب الشرك وظهر في الأرض، وقبل ذلك لم يكن شيء من الشرك، وكانوا على التوحيد، كما في أثر ابن عباس كان بين نوح وآدم عليهما الصلاة والسلام 10 قرون كلها على التوحيد. قال: وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله. عبد الله عز وجل فليس إلها ولا ابن إله، ورسوله فليس دعيا ولا ابن زنا، وحاشاه، ولعن الله من قال فيه ذلك. فقولنا عبد الله خلافا للنصارى، وقولنا ورسوله خلافا لليهود. وكلمته، أي كان بكلمته كن، ألقاها إلى مريم عليها السلام، وروح منه، أي كان ذلك منه ابتداء وخلقا سبحانه وتعالى. ومن هذه لابتداء الغاية وليست للتبعيض، حاشا وكلا. وهذا كقوله تعالى: هو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فابتداء خلقه منه سبحانه وتعالى، فهو كلمة الله كان بالكلمة. وليس هو الكلمة، وروح منه أي خلقها الله سبحانه وتعالى. وأن الله عز وجل فضل بعضهم أي بعض النبيين على بعض، قال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأخبر تعالى أنه فضل بعضهم على بعض، هذا خبر الله. طب هل هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على النبيين، لا تفضلوني على يونس بن متى؟ لا. أولا، إما أن هذا قبل الإخبار، يعني أن الله عز وجل أخبر هذا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا من باب التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال: لا تفضلوني تفضيل تشه وهوى. فقد وقع أن البعض كان تعصب مع بعض اليهود، فهذا يقول عيسى أفضل وهذا يقول محمد أفضل، فكان من باب الهوى. ولكن نحن نتعبد ما أخبر الله عز وجل به، وليس هوى ولا تشهي. أو أن هذا المنهي عنه هو التفضيل الذي يقتضي تنقص الآخر، فيكون هذا من باب أنه يفضل النبي تعصبا ويزري بغيره من النبي، فهذا منهي عنه. فكلهم رسل الله، وهم الكمل من خلق الله، ولهم منا المحبة والإجلال والتعظيم، ونصلي ونسلم عليهم. أما السلام ففي القرآن: سلام وسلام على المرسلين. وأما في السنة فقال: صلوا على النبيين فإنهم بعثوا كما بعثتوا. قال: وأن الله فضل بعضهم على بعض، ورفع بعضهم على بعض درجات، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، وله لواء الحمد، ويعطى المقام المحمود والشفاعة العظمى، كما سيأتي معنا في الحديث عن الشفاعة في اليوم الآخر. ولذلك خصه الله عز وجل باسمه محمد، أكثر الناس حمدا ومحمدة، يعني فعل المحامد والكمالات. وهو أحمد أفضل الناس حمدا صلى الله عليه وسلم، وأسماؤه أعلام وأوصاف، أعلام على ذاته الشريفة، وأوصاف تدل على أوصاف كمال اتصف بها صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لأن البعض يتسمى بأسماء لا تدل على وصف فيه، قد تسمى الفتاة الشوهاء قمرا، ويسمى الرجل القمي القصير نخلة، وهو ليس كذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم محمد وهو محمد، وأحمد وهو أحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأن دعوتهم عليهم الصلاة والسلام من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم اتفقت في أصل الدين، وهو توحيد الله تعالى رب العالمين بألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته، وهذا سبق معنا. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام يأتي بمعنى التوحيد، ويأتي بمعنى الدين كله. وفي الحديث عند أحمد وصححه الألباني وغيره أن تأتي الصلاة يوم القيامة فيقول الله عز وجل: أنت على خير، ويأتي الزكاة وتأتي الصيام، وذكر الأبناء، ثم قال: ويأتي الإسلام فيقول الله عز وجل: بك اليوم آخذ وبك اليوم أعطي، يعني يقبل عمل العبد أو لا يقبل. فالإسلام هنا بمعنى التوحيد. ثم تلا: إن الدين عند الله الإسلام. فالله عز وجل ليس له دين إلا الإسلام. وما يشاع في هذه الأزمان المتأخرة بأخرة مما يناقض أصل الدين من وحدة الأديان، أو الديانة الإبراهيمية، أو البيت الإبراهيمي، وهذا الدجل كله ينافي دين الله وينافي العقل، لأن الأمر إما دين أو لا دين، إما توحيد أو لا توحيد، إما إسلام أو لا إسلام، إما أنه دين واحد من عند الله الواحد أو لا. فليس الأمر هكذا بالأهواء. فالله عز وجل أخبر: إن الدين عند الله الإسلام، فليس لله دين سواه، هو الذي أنزله على آدم وعلى نوح وعلى هود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد والنبيين جميعا عليهم الصلاة والسلام. ليس لله عز وجل دين سواه، ولذلك العبارة بتاعت الديانات السماوية والأديان السماوية هذا أيضا دجل وشعوذة وكذب، لأن ليس للسماء دين إلا الإسلام، فهو الدين السماوي واحد، هو الذي كان لموسى وهو الذي كان لعيسى وهو الذي كان لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما أرسل الله عز وجل نبيا ولا رسولا إلا بهذا الدين. طيب، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى من يطلب أو يقصد دينا غير الإسلام فهو كافر، فلن يقبل منه هذا الدين مهما كان ومهما ادعى فيه، وهو هذا الذي فعل هذا في الآخرة من الخاسرين أي الكافرين. وقال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام وأمرت أن أكون من المسلمين، فقد كان دين نوح شيخ المرسلين وأول رسول إلى أهل الأرض كما في حديث الشفاعة كان دينه الإسلام. وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقد كان دين موسى الكليم عليه الصلاة والسلام كان دينه الإسلام. وقال تعالى عن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام على لسان بلقيس وهي ملكة سبأ ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال الله عز وجل عن إبراهيم وعن إسرائيل عليهما الصلاة والسلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيات في ذلك كثيرة، فليس لله دين سوى هذا الدين، هو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين إبراهيم ودين إسماعيل ودين إسحاق ودين لوط ودين موسى ودين هارون ودين زكريا ويحيى وعيسى وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بدين واحد، أرسلهم رب واحد ودينهم دين واحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. وقال تعالى شرع لكم الله عز وجل من الدين ما وصى به نوحا أول رسول والذي أوحينا إليك أيها النبي الخاتم، ثم ما بين ذلك هو وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وكل النبيين عليهم الصلاة والسلام أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي يختار يصطفي إليه من يشاء، فاللهم اجعلنا من أهل الهداية، ويهدي إليه من ينيب، فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكل شيء بقدره سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله وعدد الرسل 315 والأنبياء 124,000. ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر، رواهما أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ولفظه عدد في عدد الرسل، قال كم عدد الرسل؟ قال 315 رسولا. قال فالأنبياء؟ قال 124,000 جما غفيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الأنبياء أكثر، وفي المرة الماضية تكلمنا عن الفارق بين الرسول والنبي، ذكره الشيخ رحمة الله عليه هنا فقال الفرق بين الرسول والنبي أن النبي هو الذي ينبئه الله، إما نأخذ معناه من الاسم نفسه، لأن النبي كما قلنا من النبأ، فهو الذي يبلغ نبأ الله وحي الله إلى خلقه، فهو منبئ عن الله وهو منبأ من الله. منبأ أولا من الله، ثم هو ينبئ عن الله نبأه وحيه إلى خلقه. قال وهو ينبئ بما أنبأ الله به، أو بما أنبأه به الله عز وجل. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. إذن كلاهما يبلغ رسالة الله عز وجل، وكلاهما مرسل، وما أرسلنا من رسول ولا نبي، فكلاهما يرسل. لكن إما أن يكون الرسول معه كتاب أو شريعة جديدة، وأما النبي فإنه يرسل بشريعة النبي قبله. وذكرنا وقلنا يدل على ذلك حال أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يسوسون الناس بشريعة موسى عليه السلام. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون، يحكموا بالتوراة شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. قال وأما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال مجاهد رحمه الله النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل، يعني يكون معه رسالة جديدة. وعليه فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هذا خلاصة الأمر، وكنا قد عرجنا عليه في الحديث عن الكتب والعلم عند الله عز وجل. وإن كان الجمهور على أن النبي غير مأمور بالبلاغ وأن الرسول مأمور بالبلاغ، ولكن هذا فيه نظر، والمذكور هنا أولى وأوجه، والله أعلم. قال وقد سمى الله تعالى لنا جملة منهم، وهم 25 مذكورون في كتاب الله عز وجل. قال كآدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذي الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. قال وقص علينا من نبئهم وأخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وعظة. قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فالله عز وجل ذكر لنا منهم 25، وبل بعضهم ما ذكر لنا إلا اسمه، نحو ذي الكفل واليسع عليهما السلام، وذلك نؤمن بهما هذا الإيمان المجمل، لأن ليس عندنا شيء من التفصيل. ومن جحد واحدا منهما فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ومنهم من ذكر لنا كثيرا من سيرته وما جاء من أحداث مع قومه كموسى وإبراهيم وآدم، هم أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل، قصة آدم وقصة إبراهيم وقصة موسى ثم قصة نوح عليهم الصلاة والسلام جميعا. قال فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل الله وإجمالا فيما أجمل الله كما ذكرنا في الكتب، يعني نحن نؤمن بما جاء كما جاء. الإسلام مبناه على التسليم، فما جاء مجملا أخذناه مجملا، وما جاء مفصلا أخذناه مفصلا، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قال ونؤمن بأن جميع الرسل والأنبياء بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال تعالى قل إنما أنا بشر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، قل إنما أنا بشر، فقال أنا بشر مثلكم، هو ولد مثلنا وهو ابن آدم وله من صفات البشرية مثل ما للبشر، لكنه يفوق البشر في صفات الكمال، ولذلك اختص بوحي الله، يوحى إلي بوحي الله الخاتم والرسالة الخاتمة وحيا إلى الناس كافة، بينما كان الأنبياء يرسل النبي والرسول إلى قومه خاصة. أنما إلهكم إله واحد، هذا صلب الدين وأسه وأساسه، توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الأمور كلها تنتظم أو ترجع إلى التوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو لقاء ربه إما على بابها معنى الرجاء معلوم، أو يرجو يخاف لقاء ربه سبحانه وتعالى، وهذا فيه الإيمان باليوم الآخر. فإذا تعلم أن هناك دار آخرة قال فليعمل، هل يعمل أي عمل؟ لا، لابد أن يكون عملا صالحا، وهذا العمل الصالح يكون على سنن الرسول الذي أرسله الله إليه، شريطة ألا يشرك بالله ربه أحدا. فإن فعل هذا فقد ابتلاه الله عز وجل وعمل بالعمل الحسن الذي ينجيه في هذا الابتلاء، هذا الامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأدى هذا بالعمل الصالح الذي له ركنان: توحيد، إخلاص، عبادة خالصة لله عز وجل، ولا تقبل حتى تكون على السنة على الاتباع. وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا. فإذا لابد أن يعمل عملا صالحا على السنة، ولا بد من التوحيد، فلا يشرك بعبادة ربه أحدا أيا ما كان. أحدا هذه نكرة في سياق النهي تعم كل أحد، من العرش إلى الفرش، من جبريل عليه السلام مرورا بجميع الخلق، من محمد صلى الله عليه وسلم فمن دونه عليهم جميعا صلى الله، كلهم عباد مربوبون لله رب العالمين. قال وقال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن يتفضل المنة النعمة العظيمة على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، لأننا رسل الله مبلغون عن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأخبروا أنهم بشر يوحى إليهم، ولذلك كان لابد أن يكون مع النبي أو الرسول من آية المعجزة ما يثبت الأمر عند قومه ويجعلهم يصدقوا، فإن جحدوا فعليهم ما حملوا. قال وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لأنهم يعني سبحان الله، أمر عجيب، أمر الشرك والكفر كله، يعني كهؤلاء الذين يحتفلون بميلاد ربهم، سبحانك ربنا. فكذلك هؤلاء الذين عبدوا اتخذوا الصالحين آلهة، هم الذين ينكرون على الرسل أنهم بشر. يعني أنتم ساغ لكم أن تكون الآلهة بشرا، وصنعتم لهم التماثيل واتخذتم لهم الهياكل، ثم تنكرون على الرسول أنه بشري، سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم بشر لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ عليه الرحمة وقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، لم آتيكم ملكا ولا سلطانا، ولا أملك لكم من أمور الدنيا هذه شيء، ولا أعلم الغيب، ولكن أنا أبلغ رسالة الله إليكم، ولا أقول لكم إني ملك، فأنا بشر لست ملكا، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فليس لي أن أخالف وحي الله عز وجل إلي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو بشر صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره، كما قال لفاطمة وقال لصفية وقال للعباس: لا أملك لكم من الله شيئا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال: ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة وصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتها وفي سياق الثناء عليهم. فعبوديتهم لله عز وجل يدل على كمالهم ورفعة درجتهم. فاتصافهم عبد الله هذا مفرد مضاف، مفرد مضاف يدل على اتصافه بكمال العبودية بإتيانه بأعلى درجاتها، فهذا من الثناء عليهم. ولذلك ما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه المقامات إلى بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ونحو ذلك من الآية. قال: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو رسول إلى الناس جميعا، الناس هنا يشمل الإنس والجن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يشمل جميع العالمين، ولكن الرسالة مخصوصة إلى الثقلين الإنس والجن. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كافة للناس جميعهم إنسهم وجنهم. وأخبر تعالى أنه أخذ العهد على النبيين إن أدركوا زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. وفي هذا دليل واضح على أن رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، وهذا أخبر به ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، قال: ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا أخذ عليه العهد والميثاق لئن أرسل الله محمدا ليؤمنن به. وأقر بذلك جميعا عليهم الصلاة والسلام. وإذن رسالته خاتمة الرسالات، وأنها ناسخة لكل رسالة مضت، كما سبق معنا أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة كلها ناسخ لها. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم قال بشارة الرسل عليهم السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نجعله في المرة المقبلة إن شاء الله وقدر. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.